من الصعب أن تأتي دولة وتقول والله استنسخوا زي ما هو أوكي، أو تأتي بالتصنيف المعمول مثلا للجهات الحيوية في أمريكا ويطبقوا زي ما هو عندنا بالسعودية. إحنا يعني بعض القطاعات تكاد تكون غير موجودة وبعضها قد تكون ناشئة، فلا تأخذ التصنيفات اللي عددها مدري كم 21 أو شيء زي كذا في الولايات المتحدة الأمريكية وتنقلها عندنا، بل زي ما ذكرت أنه كل دولة تكون لها نموذجها الأفضل ينبنى على فهم يعني كوادرها للموضوع هذا. ولذلك يعني خلني أعقب هنا على قضية استخدام يعني شركات استشارية خارجية ويتوقع أنها راح تعطيك حل سحري لمشكلة عندك في البلد ما هي موجودة اللي عندك أنت، ما أظن فيه.